ليش يا دمعة وقعت قبالة ليش دلنا بينت علي قبالة جان من دونك يقول لي ما أعيش جان واقع قلبي ما حد شاله ليش يا دمعة وقعت قبالة ليش دلنا بينت علي قبالة جان من دونك يقول لي ما أعيش جان واقع قلبي ما حد شاله عمد ويكسر خاطري قال لي نعيش بفرح فوق الغيوم وانا قلت لروحي قوم تحضري كل شي عفت الخاطر ومجرحت يوم هو يتعمد ويكسر خاطري قال لي نعيش بفرح فوق الغيوم وانا قلت لروحي قوم تحضري أدري قصده وغايتي بتجيني وين يضدني فوتي دبيني دي ردت جرح الوفا ما يخليني